إن من الفريقين يلون أسنتهم بالكتاب يحسبون من الكتاب ما هو من الكتاب ويقولون من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون فلا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم تؤمنون به ولتنصرونه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من شيء فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فغير الله يرجون ولو أسلم من السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.